هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير على كل المستمعات والمستمعين، وأهلا بكم في لقاء جديد أتمنى أن يحظى بإعجابكم اليوم. معكم منى خليل. يا صباح الورد على عيوني، يا صباح الورد، يا صباح الورد، دي نسايم حب جايبها لي، بوس على الخد، بوس على الخد. يا صباح الورد على بلد، يا صباح. وفي لقائنا اليوم نستمع إلى وداعا 2019 وأهلا 2020 ومزيد من الأمل والتفاؤل والتعليم الجيد. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، ولذلك معا نرفع شعار لا للمفاهيم والموروثات الخاطئة. وماذا عن الجديد في عائلة مرزوق؟ وفقرة أخرى منوعة نستمع إليها في حينها، ونبدأ بكلمات من القلب. أنا بتمنى أن أشوف مصر من أكبر 10 دول في العالم، وعندي أمل في تحقيق ده. حاسة أني متفائلة جدا أنه هيحصل إن شاء الله، بس هو بيشترط شرط واحد، هو أن احنا نحس أن احنا كلنا مصريين وننسى الانتماءات المختلفة اللي بينا، ونضع أيدينا في أيدين بعض للصالح العام ولصالح أبناء هذا الوطن، ونفضل فاكرين أن احنا كلنا مصريين. أمضاء لوجينا مأمون، رئيس نادي جيزة متروبوليت. أما الآن فمع المؤلف فتحي عبد الله والمخرج هاني الهواري وأحداث جديدة لعائلة مرزوق. معلش يا وفاء، عن إذنك دقيقتين. إيه يا سهيل، رايحة فين؟ عندي حاجات قديمة، فرصة اديها لبتاع الروبابيكي. حاجات إيه يا سهيل؟ حاجات أخلص منها. اشربي الشاي دقيقتين وهجيلك. حاجة غريبة قوي، في ناس كده يسمعوا ربابك يا بك يا بك يا يطلعوا يجروا على مخزن الحاجات القديمة. لما الحق قبل ما يمشي أديله دي. استني استني استني، عايزة الحق. وريني ايه دي؟ شنطة. مالها؟ فيها ايه؟ الكبسولة اللي بقفلها بيها تقطع. كبسولة؟ ولسان الكبسولة كمان. طب سيبيها لي. هتعملي بيها ايه؟ دي قديمة. شكلها جميل. كانت ولا زالت. وجيبها لنا ليه الشنطة دي يا رفاق؟ مستخسرة انها تترمي. بتاعت سهيلة وهي حرة فيها. دي عبيطة، مش عارفة قيمتها. هي شنطة جميلة وجلد طبيعي غالية. كانت هتبيعها لبتاع الروبوكي. هو ايه العيب اللي فيها؟ الكبسولة ولسان الكبسولة اتقطع بس. ايوه، ما فيهاش اي عيب غير كده. خسارة تديها لبتاع الروبابيكي. ما انا جايبها لك علشان كده. طب وانا هعمل بيها ايه يا وفاء؟ توديها لصاحبك شندي. ايوه، هو شندي هيخليها شنطة لسه خارجة من الفترينة. لا مش معقولة يا وفاء، الشنطة الجميلة دي سهيلة كانت هتديها لبتاع الروبابيكي؟ علشان مشكلة بسيطة خالص، الكبسولة واللسان مقطوعين. دي كأنها جديدة. بعد ما شندي حط ايده فيها. ايوه شندي، ده اللي انت حكيتيلي عليه يا وفاء. الاستاذ شندي ده استاذ اصلاح المنتجات الجلديه. صنايعي عبقري. عارفه البوت اللي كل ما تشوفيني بيه تقعدي تمدحيه؟ ده جميل قوي يا وفاء، شيك خالص. اتقطع منه الكعب وحته من الجلد فوق الكعب. وفاء كانت هترميها غاله. يا خبر. ابو دنيا بقى خده وراح للاستاذ شندي. قال لي دقايق هخليهولك كانه ما اتلبسش قبل كده. وفعلا جابوهولي، بحسبه مشتريهولي جديد. أبو دنيا الله يخليك خدمني. إيه في إيه يا غادة؟ عندي شوز حزينة عليها قوي. ليه جراله إيه؟ الوش كله مفكوك، ياريت تودهولي عند الراجل ده. هو لسطة شندي، أوصف لك المحل بتاعه وانت روحي له. أروح له طبعا. في الميدان جنب بتاع عصير القصب، هيعزنك على كوباية عصير قبل ما تخلصيها يكون تم المطلوب. أطفال العالم يلتقون مع هبة يوسف، وختام مهرجان الأطفال يلتقون تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة. مهرجان أطفال العالم يلتقون كان لنا هذا اللقاء مع مجموعة من الفتيات المشاركات. نتعرف عليكي. ياسمين وائل. زيداء محمد. أهلا بيكم معنا النهاردة. وفرح، في البداية بنتكلمك النهاردة عن إحساسك بالفرح وإحساسك بحفل ختام المهرجان. طبعا مبسوطة جدا لأننا قابلنا ناس تانية كتير قوي من دول تانية، وخدنا منهم ثقافات تانية، ويعني عرفنا حاجات تانية مكناش نعرفها، بس وكسبنا صداقات كتير بس. خاصة دول مختلفة، يعني يمكن 21 دولة مشاركة. كتير قوي، ألمانيا وبولندا وأوكرانيا وسريلانكا وفلسطين وسوريا والمكسيك والهند. كتير قوي دول كتيرة ياسمينة، وزي ما بتقول فرح اكتسبتوا صداقات وتبادلتوا أكيد الخبرات والثقافات. كلميني عن جولاتكم وعن الأنشطة اللي كنتوا بتعملوها. وإحنا رحنا عرضنا في مدارس، كلنا اتخذنا عرضنا في مدارس وعرضنا في مراكز الشباب، ونظرين هما كلهم كانوا مبسوطين وهما بيعملوا العروض، وكانوا شايفين محدش كان خايف إن ممكن تحصل حاجة. حتى لما رحنا اتفسحنا هما كانوا مبسوطين قوي مبهورين. إحنا رحنا مجمع الأديان، هما كانوا مبسوطين بكل الحاجات اللي شافوها هناك والكنائس لما دخلوها، وأنا بشوفهم لما بيعرضوا فهم وبيضحكوا مبسوطين باللي هما بيعملوه إن هما موجودين في مصر. ودي رسالة سلام من مصر ومن أطفال العالم اللي شاركوا واللي كانوا فعلا فرحانين. جيداء، فعلا حسيتي بفرحتهم وكنت مبسوطة وانت بتشاركيهم الفرحة والفعاليات المختلفة؟ كنت مبسوطة جدا، هم كانوا مبسوطين جدا، ولما شافوا مجمع الأديان بسطوا جدا، وكانوا حتى واحنا بنعرض في الرقصة، في رقصة ختام كلنا مع بعض، هم كانوا مبسوطين جدا وكانوا حافظين الرقصة اكتر مننا وبيرقصوا روح كمان حلو قوي. يعني التواصل الفكري يا فرح، التواصل بينكم وبين اطفال العالم، اعمار مختلفة وهوايات مختلفة ومجالات مختلفة، قولوا لي ايه الأنشطة يعني، وايه الحاجات اللي انتوا كنتوا فرحانين ان انتوا شفتوها وتعرفتوا عليها؟ طبعا ثقافات دول مختلفة، طبعا ده مهم جدا، احنا بنخش مسابقات وحاجات كتير، بنكتسب انواع رقص وحركات محددة ممكن يساعدونا في ان احنا نتعلم الحركة، فدي كانت حاجة حلوة جدا وكويسة جدا. ياسمينة فرح اكتسبت الكثير من الخبرات، اكيد كمان الاطفال من الدول الاخرى استفادوا كتير من البنات الجميلة، البنات المصريات. اكيد يعني هم احنا حاولنا نعرفهم بكل القواعد والقواعد التراديشنز بتاعت مصر الموجودة، ازاي احنا بنتعامل مع الناس، بنتعامل مع بعض، ازاي ممكن يتعايشوا مصر ممكن يتعايش فيها عادي. هم كمان اتفرجوا على الاصالة بتاعت المصريين، وازاي المصريين ناس جدعان وكويسين، اتفرجوا على الطيبة والبساطة اللي في الشعب المصري، هم بيحبوا المصريين دلوقتي نظريا، واتفرجوا على الاثار وازاي المصريين كمان كانوا مهتمين بالاثار وازاي بيقدوا شغلهم كويس وبيهتموا بكل التفاصيل. تنوع الثقافة المصرية وتنوع التراث ورسالة السلام اللي بنأكد عليها من كل فعالياتنا يا جيداء، أكيد دي الرسالة اللي احنا النهاردة واحنا في حفل الختام بنأكد عليها. فعلا هي دي الرسالة اللي احنا كنا لازم نوصلها للأطفال، أطفال دول العالم كلها، وبجد هم احنا فرحانين جدا ان احنا قابلنا ناس زيهم، يعني هم أكيد فرحانين ان هم جم مصر. يعني حبيبة أمها إخواتي بحبها، حبيبة أمها إخواتي بحبها، و وداعا 2019 وأهلا 2020 وأهلا بكل الإنجازات والأمنيات من أجل التعليم الجيد إن شاء الله لكل أبنائنا. معي ومعكم دكتورة شيرين بكر مدير عام إدارة غرب القاهرة التعليمية. أهلا بحضرتك. أهلا سامي فندم. أهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك بخير وإن شاء الله يكون عام سعيد. إن شاء الله هيكون سعيد علينا وعلى مصر كلها بإذن الله. بس مش هنسيب 2019 إلا لما نقول لها شكرا. شكرا على كل الإنجازات التي تحققت خاصة بالتعليم. لو قلت تعليم وحصاد 2019 هقول أنماط التعليم الجديدة، هقول تعليم تبادلي، المعلم يجلس على كرسي الطالب والعكس، الطالب يصبح هو المعلم، ونشوف أفكارهم رايحة لفين. هنتكلم عن الجانب الإنساني، نتكلم عن الجانب الترفيهي الحقيقي، هنتكلم عن التخطيط وأهميته، لأن التخطيط أول طريق النجاح. طبعا أول طريق النجاح. ولو تكلمنا على التعليم أو على تطوير التعليم، أنا عاملة خطة، الخطة ديت سنوية حسب ما أنا بدرس وبشوف إيه السلبيات اللي بلاقيها، إيه الإيجابيات، إيه الحاجات اللي محتاجاها المدارس. وكمان أنا بعمل حاجة درستها قبل كده اللي هي حماية الطفل، كنت عضو من أعضاء حماية الطفل على مستوى الجمهورية، وأهم حاجة عندي الطفل. أيوة. فعشان كده أنا عندي الجانب دوت زايد شوية جدا جدا. لو حد عمل حاجة لأي طفل فطبعا أنا بحاسبه بنفسي. وبنزل المدرسة، ما خليش حتى الراجل أو المدرس أو المدرسة تجي لحد عندي، أنا بنزل بنفسي أشوف على الواقع وبشوف الدنيا فيها إيه، عشان برضك الطفل ده أمان عندنا. استراتيجية الإدارة للنهوض بالعملية التعليمية. الاستراتيجية دي اللي هو عمل خطة، أنا عاملة خطة، الخطة دي شاملة كل حاجة عندنا. قبل ما نعمل الخطة ديت بنعمل حاجة دراسة حالة، السلبيات اللي عند المدارس وعندنا هنا في الإدارة، وبالتالي بنعمل خطة استراتيجية بتبقى على مستوى السنة. نقاط قوة ونقاط ضعف بالنسبة للكيان نفسه للمدرسة. عفوا سيداتي سادتي، نكتفي بهذا القدر من برنامج إلى ربات البيوت استعدادا للانتقال إلى إذاعة خارجية هنا القاهرة.